بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر النووي رحمه الله تعالى الآية الثانية في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة فقال: وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هذه الآية بيّن الله جل وعلا فيها جملة من صفات الجنة ومن صفات أهلها، وبدأها بأعظم الصفات التي يتحلى بها العبد، وهو أنه يكون عبدا لله، لأن أشرف المنازل للإنسان أن يكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وفكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فأعظم المنازل وأشرفها أن يكون الإنسان عبدا لله، ولهذا وصف الله نبيه في مقام العبودية في أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده. وهذه الثلاث المراتب أعظم مراتب العبد: الرسالة والدعوة والإسراء، والإسراء مختص به عليه الصلاة والسلام. فهنا بدأ الله هذه الآية بقوله: يا عبادي، فنسبهم إلى نفسه تشريفا لهم: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا تخافون على ما تستقبلون ولا تحزنون على ما فاتكم. فالخوف يكون مما يستقبل، والحزن يكون على ما مضى. والله قد نفى عن أهل الجنة الخوف على ما يستقبلون لأنهم أهل الجنة، والحزن على ما فات منهم من الدنيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن العبد يؤتى به من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيصبغ صبغة في النار فيقول: هل رأيت، أو فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. فهم لا يخافون على شيء لأن الله أمنهم، ولا يحزنون على ما فاتهم لأن ما يستقبلونه من دخول الجنة هو أعظم النعيم. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمنوا، صدقوا تصديقا جازما، فقد أقروا وجزموا بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مسلمين في طاعتهم بالله. فالإيمان متعلق بالباطن، والإسلام متعلق بالظاهر. فهم لم يقولوا آمنا ثم يفعلون ما يريدون، ولكنهم آمنوا وأسلموا. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة، ودل الإسلام على الأمور الظاهرة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، هذا هو الجزاء، كانوا مؤمنين ومسلمين، والجزاء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم من نساء الدنيا الصالحات اللاتي استحقت الواحدة منهن أن تكون من أهل الجنة، ومن نساء الحور العين، لأن المؤمن يزوج زوجته في الدنيا إذا لحقت به، أكانت واحدة اثنتان أم ثلاث أم أربع، وكذلك يزوج بالحور العين على حسب جزاء الله سبحانه وتعالى له. وقوله هنا وأزواجكم يشمل زوجات الدنيا من المؤمنات الصادقات الصالحات، ويشمل الزوجات من الحور العين. أنتم وأزواجكم تحضرون، تحضرون يعني تسرون، بمعنى أنهم مسرورون في هذا المنزل الذي أنزلهم الله جل وعلا إياه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. من الذي يطوف عليهم؟ جاء تفسير هذا في آية أخرى، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وهنا قال يطاف ولم يبين من الذي يطوف، وبينه في سورة الإنسان. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، لأن آنية الجنة من الذهب والفضة، ولهذا جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تأكلوا في صحاف الذهب لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالمؤمن آنية الجنة تكون له من الذهب ومن الفضة. وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال بعض العلماء الفرق بين الثوب والكأس أن الثوب يكون فارغا والكأس يكون ممتلئا، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى بكأس من معين، بمعنى أنها مملوءة بأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس، وهذا أعظم المعين. ما تشتهي الأنفس؟ لكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الآية الأخرى، فكل ولكم فيها ما تدعون. فكل ما يريده المسلم المؤمن من أهل الجنة، كل ما يريده في الجنة يجده، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وتلذ الأعين أي تلتذ به الأعين، وأنتم فيها خالدون لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، كما مر معنا في الآية الماضية. وتلك الجنة، هذه الجنة عظمها بالإشارة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية ليست ثمنية، لأن الباء تأتي للسبب وتأتي للثمن، وكل ما جاء من النعيم مقرونا بالباء فإنما هو سبب، لأن الأعمال ليست ثمنا في هذه الجنة وإنما هي سبب لدخولها. بما كنتم تعملون، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، فالله جل وعلا أورثهم إياها لأنهم هم أهلها. بما كنتم تعملون، ما فيها؟ قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وبين في موضع آخر أن هذه الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة. لماذا؟ لأن فاكهة الدنيا كما يقولون موسمية، يأتيك البرتقال في موسم، ويأتيك التفاح في موسم، ويأتيك العنب في موسم، أما هذه ففاكهة كثيرة لا مقطوعة، ليس لها موسم معين أو محدد ولا ممنوعة، فلا يمتنعون عن شيء منها، لا بسبب صحة لأنها تضرهم تسبب لهم التحسس أو تسبب لهم أمراضا معينة، ولا تمنع عنهم بسبب بعدها عنهم، بل يأكلون منها كما يشاءون. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.